إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون بعد أيام نستقبل شهرا عظيما من أشهر الله الحرم ألا وهو شهر ذي الحجة الذي أول أيامه هي أيام مباركات العشر الأول منه رغب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام رغب المؤمنين في صالح الأعمال وإن من أجل هذه الأعمال بل من العمل الخاص بهذه أو بيوم هو أفضل هذه الأيام ألا وهو خاتمتها العشر العاشر منها يوم عيد الأضحى الذي جعله الله تبارك وتعالى عيدا عظيما للمسلمين فيه من العبادات التي خصها الله أو خص الله جل وعلا بها هذا اليوم المبارك عبادة الذبح أو عبادة النحر لله تبارك وتعالى إراقة الدماء لله جل وعلا هذه العبادة التي رفع الله جل وعلا من شأنها وأعلى من قدرها فقرنها بأفضل الأعمال وأعظم الأركان العملية ألا وهي الصلاة فقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي والنسك هو ما يذبح لله تبارك وتعالى تقربا إليه جل وعلا من الأضاحي والهدي نسك الإسلام الذي جعله الله تبارك وتعالى عبادة من أجل العبادات وقربا من أعظم القربات، يتجلى فيه توحيد الله تبارك وتعالى، لأن في إراقة الدماء وقع من وقع في الأمم السابقة بل في سائر الأمم شرك بالله تبارك وتعالى في الذبح لغيره جل وعلا، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، سواء كان ذبحه لمعظم حيا كان أو ميتا، وإن كان نبيا من أنبياء الله أو ملكا من ملائكة الرحمن تبارك وتعالى، لأن هذا من التعبد لله عز وجل. والذبح لا يكون إلا لأمرين اثنين يكون مما يجوز في الإسلام، يكون لله تبارك وتعالى ذبيحة قربة وعبادة كالأضحية والهدي والعقيقة التي شرعها الله جل وعلا عند المولود في يوم سابعه. أما ما عدا ذلك فهي ذبائح لحم يذكر المسلم عند ذبحها اسم الله تبارك وتعالى. أما هذه القربات فهي عبادة لله خاصة جعلها الله تبارك وتعالى كذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام فقال فصل لربك وانحر، أمره بالصلاة ثم ثنى بالنحر، والنحر خاص بالإبل عند ذبحها، فإنها تنحر بأن تطعن في رقبتها حتى تراق دماؤها لله تبارك وتعالى، سواء كان في هدي أو كان في أضحية. هذه الذبائح التي قال جل وعلا في حقها والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هي من شعائر الله تبارك وتعالى. والبدن هي الإبل التي يتقرب بها لله عز وجل عند نحرها أضحية كانت أو هديا لله تبارك وتعالى. وشعائر الله تبارك وتعالى إنما يعظمها أهل التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يريد منا ربنا جل وعلا فيما نتقرب إليه في هذه الذبائح التي هي عبادة لله يشترط فيها عند قبولها شروط صحة أي عبادة من العبادات، الإخلاص لله تبارك وتعالى فيها، وموافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند تقديمها ما كان في وصفها أو ما كان في سنها أو ما كان في حالها وأن تكون خالية من العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي، وأن تكون كذلك في وقتها، وإلا كانت شاة لحم كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدلك على أنها عبادة كسائر العبادات بهذه الشروط التي يجب أن تتوفر فيها، لا أن يقصد بها أصحابها المباهات والتفاخر على الناس فيها، لا أن يقصد بها أصحابها إرضاء الأبناء أو الأزواج أو ما إلى ذلك من هذه المقاصد والنيات التي هي من أبعد الأمور على أن تكون هذه عبادة عند الله جل وعلا مقبولة. من جعل قصده في أضحيته هذه الأمور، ما ضحى إلا لإرضاء أبنائه، وما ضحى إلا مباهاة لجيرانه، وما ضحى إلا افتخارا، فإنها شاة لحم قدمها وأكلها لا يقبل الله جل وعلا منها شيئا. واسمع لقوله جل وعلا في بيان هذه الحقيقة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. كذلك سخرها لكم ربكم تبارك وتعالى لتكبروا الله جل وعلا، تكبروا الله في يوم نحرها. من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام في يوم العيد إذا خرج أن يكبر برفع صوته، ومن التكبير كذلك عند ذبحها: بسم الله والله أكبر، تعظيما لله عز وجل وتعظيما لشعائره تبارك وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا قال رب العزة والجلال: ولكن يناله التقوى منكم، أي تقواكم لله تبارك وتعالى، هذا الذي ينفعكم في أضحيتكم، هذا الذي ينفعكم في هديكم، هذا الذي ينفعكم عند ذبحكم لربكم تبارك وتعالى. أما الأمور الأخرى فإنها لا تزيدكم عن الله إلا بعدا، لأنها من المقاصد الدنيئة والنيات الفاسدة في عبادة لله عز وجل. والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا في المقاصد والنيات أولا، لا أن يكون في عبادتنا لربنا شيء من هذه المقاصد لغير الله تبارك وتعالى. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. والشرك بالله تبارك وتعالى في هذا الباب مع الأسف الشديد لم تسلم منه حتى بلاد الإسلام التي الأصل فيها أنها أرض توحيد، يوحد فيها الباري جل وعلا ويعظم فيها ربنا وحده لا شريك له، لا أن يعظم فيها الأحياء والأموات، ولا أن تعظم فيها القبور والأوثان التي تعبد من غير الله تبارك وتعالى. ولهذا فإنه ناسب عند هؤلاء من أهل الشرك في القبور والأوثان أنهم يذبحون عند قبورهم، يذبحون عند قبورهم. والأعياد لما كانت أعيادا مكانية وزمانية فإنه لا يشرع منها إلا ما شرعه ربنا جل وعلا، لا يكون العيد عيدا إلا إذا دل عليه نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاث، قال عليه الصلاة والسلام، مفهومه أنه لا يزار مزار من هذه المزارات كلها الذي يتقصد به الزلفى لله عز وجل إلا هذه الثلاث، ما عداها من المزارات الأخرى فإنها من الشرك بالله عز وجل، من المعصية والمخالفة الصريحة لأمره عليه الصلاة والسلام، وهي كبيرة من كبائر الذنوب والآثام. وإذا أضيفت إليها هذه الشركيات ذبح عندها أو رقص الناس حولها أو قدموا أنواعا من الأنساك والعبادات فإنها ظلمات بعضها فوق بعض. الإسلام بريء منها وبريء من أصحابها ومن شطحاتهم. ولا يعتذر هؤلاء أنهم يجتمعون للخير أو أنهم يجتمعون للصدقة أو أنهم يجتمعون ليتذكروا فقراءهم ومحتاجيهم، فإن الإسلام قد كفانا هذا كله، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام تغنينا عن فعل وصنيع المبتدعين الذين ضلوا عن سبيله صلى الله عليه وسلم. فالذبح لغير الله تبارك وتعالى جرم من أعظم الجرائم وإثم من أعظم الآثام عند الله جل وعلا. حرمه علينا ديننا ونهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وبين أنه من الشرك بالله تبارك وتعالى الذي هو سبب من أسباب سخط الله على أصحابه. في هذا اليوم المبارك نعبد الله عز وجل ونحقق توحيده تبارك وتعالى بهذه العبادة التي نتميز بها عن سائر المشركين، من عبدة الأوثان وغيرهم من المبتدعين ومن الضالين. أمة التوحيد تتعبد ربها جل وعلا بما شرع لها، وتتعبد ربها تبارك وتعالى بموافقة هدي نبيها عليه الصلاة والسلام. سن لنا الإسلام هذه السنة العظيمة إظهارا لشعائره، فيها بيان لحكمة بالغة أراد الله جل وعلا من المؤمنين أن يفقهوها، أن هذا الدين ضارب في الأعماق، هو ملة إبراهيم عليه السلام سيد الحنفاء وخليل الرحمن الأول، لأن هذه العبادة إنما شرعت فداء لنبي من أنبياء الله، ألا وهو إسماعيل عليه السلام، فداه رب العزة والجلال لما أمر أباه أمرا عظيما بأن يذبح ابنه، واستسلم لأمر الله وأطاع ربه فيما أمره لما وضعه وتله للجبين، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم، فداه الله جل وعلا بهذه الذبيحة التي أصبحت سنة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة أكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وغير في مستدركه وغيره من حديث أبي هريرة بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد روي موقوفا ومرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يحضر مصلانا. من وجد سعة أي كان قادرا مالكا لقدر الأضحية ولم يضحي أي لم يقدم هذه القربة لله جل وعلا، فلا يحضر مصلانا. وهذا من الزجر له، من الزجر له الذي يفيد على أن هذه الأضحية على أن هذه الأضحية مما أوجبه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وقد اختلف العلماء في حكمها، الجمهور على أنها سنة مؤكدة، ولكن قول نبينا عليه الصلاة والسلام يقوي من شأنها ويعظم من قدرها: فلا يحضر مصلانا. من وجد سعة أي قادرا على الأضحية، الأضحية التي تجزئ، ليس شرطا أن يكون قادرا على أغنى وأثمن أضحية، بل التي تجزئه بالصفات التي جاء ذكرها في السنة. ومن المخالفات في هذا الباب، وقد نبهت على هذا الأمر سابقا، أن من الناس من يملك قدر أضحية ولا يضحي، إذا كانت بقيمة الماعز، وكأن الذي شرع وأجاز الأضحية بالماعز غير الذي أجازها من الظأن، كلاهما من أمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الذي ملك ما يشتري أضحية من الماعز ولم يضحي فقد خالف أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. وليبين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام قصدنا في أضحيتنا، وأنها لله، وأنها لله تبارك وتعالى، نقدمها عند ذبحها بذكر اسمه تبارك وتعالى، ومن لم يذكر اسم الله عليها فلا تكون ذبيحة حلالا عليه. ومن قصد فيها غير الله تبارك وتعالى فكذلك الأمر، ليس هذا فحسب. قال صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع جلد أضحيته، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له حتى تكون لله خالصا، لا يبيع منها شيء بل يأكل منها ويتصدق بها ويهدي من يشاء من قرابته أو إخوانه، كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فعل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فضحوا عباد الله وأخلصوا نيتكم في أضحيتكم، ولا تكلفوا أنفسكم إلا بما تطيقون، لأن الله جل وعلا جعل القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من ملك قدر أضحيته فلا يبخل على ربه، وهي من تقوى الله تبارك وتعالى تزيد في أجره وثوابه عند الله، ومن لم يملك ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب فإن الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب لم يكلفه بما لا يستطيع. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرحم موتانا إنه سميع مجيب، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمة نبينا عليه الصلاة والسلام إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.